إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. لن ننسى، تمثيلية من تأليف سمير سرحان وإخراج أنور عبد العزيز. ربنا على الظالم، بس لو كان الحق عليا ما كنتش قلت حاجه. هو بالغ ان الرفرف انكسر؟ ده انا بقالي وياه 3 سنين، اول ما تحصل حاجه صغيره يطلعني. وهو بيهم البني ادم يستعورني؟ ده ما يهمش غير العربيه. ويعني هو ناقص عربيات؟ ما عندي 9 غير دي. معلش يا اورن يا اخويا، تتعدل. تتعدل امتى يا حاج صالح؟ انت عارف ان الظرف اللي انا فيه ما يستحملش ان اقعد عاطل. يا سيدي كان على حسن ابنك، انت دفعت لي مصاريف الشهر اللي فات. انت فاكر ان الهندازه مصاريفه بس؟ ده طول السنه عايز مساطر وحاجات لا اول لها ولا اخر. ربنا يقدم اللي فيه الخير وانت نافي البيت كله. وسيدي تفرج، انت عارف ان انا وليا والاربع عيال بناكل من اللي يطلع علينا يوم بيوم. يا اخي قول الحمد لله ان بقيه العيال لسه صغيرين وما بيصرفوش كتير في مدارس. تعرف اللي حالت في قلبي ايه يا حاج صالح؟ ايه؟ هقول ايه للجماعه في البيت؟ مش ممكن اقول لهم انه استغنى عني. ليه؟ مش جماعتك ولازم يعرفوا كل حاجه؟ ابدا، الراجل ما يبقاش راجل الا انصرف على بيته. يا راجل سيبك من الحاجات دي بقى. ايه؟ الدنيا ما عادتش زي الاول. تعرف انا لما خرجت من الشغل اللي فاتت ما جيتش اشتري الجماعه بتاتا لحد ما لقيت شغلانه على التاكسي ده، والولاد ولا حسوا بجنس حاجه. اهو زي ما لقيت هنا هتلاقي في حته تانيه ان شاء الله. المره دي باين عليها هتطول يا حاج صالح. ما تحملش انت هم، وربنا هيجيب الفرج ان شاء الله. والله انا خايف يا حاج. يا راجل ما تبقاش كده امال. ايه تشرب؟ ايه؟ لا تشرب. تشرب ايه بس؟ بلاش مش فاهم دماغ. طب قهوه. واد يا احمد. ايوه يا معلمي، هات قهوه على الريحه. انت تروح يعرفها وصلحه. ما تاكل يا سي اورن، هو ده فطارك؟ شبعت يا اخويا. ما تاكل يا ولية، قلت لك شبعت. اعوذ بالله. ايه يابا مالك؟ بقالك كام يوم بتتنرفز كده من اقل حاجه؟ قول له النبي يا ابني. مالك يابا؟ في حاجه؟ ايه هي؟ محكمه؟ اديني سايب لكم التبليه وقايل. على فين بس؟ رايح اشتغل، عندي شغل. انا مش فاهم جراله ايه. يمكن يا ابني حاجه مزعله ولا محتاجه. طب بس يقول لنا يا ابني. انت عارف ابوك طول عمره كده، يبقى شايل الهم في قلبه ولا يقولش. ايه ده ياما ده؟ الله، وماشي القميص المرغي في الدولاب ده هيفضل كده؟ الله، ما انت مش راضي افصل انا يا حسن يا ابني. انت عايزه تفصلي قمصان فرنجي كمان؟ اهو ده اللي كان ناقص. وما تبصلوش ليه بس يا ابني؟ ايوه، عشان ابقى مضحكه في وسط الكليه كلها. يا ابني ما انا طول عمري افصل هدومك وهدوم اخواتك. هدوم البيت محدش بيشوفنا بيها بره. وهو انا يا ابني اذا كان في ايدي حق الترزي كنت اتأخر. خلاص يا ستي، افضل بالقميص المقطع ده. يا ابني ما هو متداري تحت الجاكيت. اوه انا خطأ، هتفهم من الكلام اللي بتقوليه ده. ايوه طيب طيب يا العباس. حاضر. اهلا اهلا ست الفيزا. اهلا بيك. اتفضل يا اختي، خشي خطوه عزيزه. الجزمه فين؟ شوفوا عندك يا اخويا تحت الكنبه. امس صباح يا سي حسن. صباح الخير يا اختي. هو ماله شايل عبد القادر فوق دماغه ليه كده؟ ما تاخذوش يا اختي، اصله متضايق شويه. من ايه يا حبيبتي؟ عنده حته قماشه عايز يفصلها قميص، ومش راضي يخلينا نوصلها له. وليه بقى يا حبيبتي؟ ده انت وصلت قد الدنيا. مزاجه كده بقى يا اختي، هنقول له ايه؟ اللي قولي لي يا حبيبتي. نعم. اصل انا عزاكي في حاجه. اتفضلي. الخياطه اللي كنت بفصل عندها عزلت في حته بعيده، وكنت بقول يعني ايوه يا اختي، كنت بقول يعني عندي حتتين كده ممكن تفصليهم لي. من عناية يا استنفيس، بس الشرط نور، كل شيء بحساب. يا ندمتي يا استنفيس، ما تقوليش كده. ها قلت ايه يا اختي؟ الخياطة على عناية يا استنفيس، لكن هو يا اختي احنا ما كناش بنحسب الخياطة القديمة. معلش يا استنفيس، كتر خير يا حبيبتي، ده احنا جيران والنبي وصى على سبع جار. الدنيا يا اختي على دي يوم وعلى دي يوم، وهو عبال ما ربنا يفرجها على القصة ورني. ما هو فارجها والحمد لله. هو خلاص رجع الشغل؟ ايه هو كان طلع يا استنفيسة؟ الله، هو انت ما علمتيش؟ معلمش ايه؟ لا بقى خلاص معلش يا خلاص حبيب. ايه ما تقول؟ اصلي انا علمت كده، اصلي إيه؟ خبر مش كويس. حصل ايه يا استنفيسة؟ معلش يا اختي بقى، معلش، يوم سرها تفرد وبحنا ذنبك. وبعدين يا هشام، هنتمادى في الحكايه دي لحد امتى؟ انت خسرانه حاجه؟ طبعا يا هشام، انت عارف اني ما عملتش كده الا عشان خاطرك انت بس، وانا خلاص ما عدتش مستحمله، مش طايقه اقعد معاه اكتر من كده. لسه بدري، الخطه ما كملتش. انا نفسي اعرف ايه قصدك من الحكايه دي. انت مش بتحبيني؟ اخفى عليك يا هشام، وده سؤال برضه. خلاص اصبري، اعملي اللي بقولك عليه. طب وحسن المسكين ذنبه ايه؟ ذنبه انه واقع فيك الششته. والله انا مش مستريح للي بنعمله ده. لا يا شيخ، مش ده حسن اللي طول عمرك تقولي لي عايزاها بطلوا حكايه المسر والاخلاق اللي متمسك بيها وهاله العلم اللي محوط بيها نفسه؟ ايوه، بس حسن رغم انه فقير ولد كويس. يا خبر، ما كنتش افتكر ان ميرفت تقول على ولد زي ده ولد كويس. مش قصدي يا هشام، انت زي، لا انا كنت فاكر غير كده خالص. حقك عليا، انا غلطان. وهو ما جاش ليه النهارده؟ زمانه جاي، ولا تلاقيه في المحاضره. عملت ايه امبارح؟ زي ما قلت لك، اقنعته بطريق غير مباشر طبعا ان انا بحبه، وقعد يتكلم عن المستقبل السعيد ومسؤوليه المراه في البيت الحديث وكلام فارغ منك كتير، ما فهمتش منه حاجه. بس خليك على الدقه، دي يومين انا لازم امرغ من اخره في التراب. هشام، هو فارق بينك وبينه؟ ده انتوا حد اصحاب. انا اصاحب ولد صغير زي ده؟ هو صاحبي، لكن انا مش صاحبه. انت مش صاحب حد ابدا يا هشام. انا صاحب الميركري بتاعتي، هي دي صاحبتي الوحيده. وانا يا هشام، قومي ومدخل المحاضره، شوفيه جوه زمانه قاعد على نار. مش هتيجي معايا؟ لا انا هلف بالعربيه شويه وحاجه. ما تقوم يا حسن يا ابني، تنام بقى، الساعة بقت 3 بعد نص الليل. خلاص يا ماما، قدامي لوحة كمان ارسمها وانام على طول. طيب يا ابني، ربنا ما يشيب لكش تعب انت واللي زيك. لكن تعالي قولي لي هنا. نعم. طب انا سهران بذاكر وانت بتعملي ايه؟ انا ابدا، كان عندي حتتين كده بخيطهم لجماعة قرايبنا. وقرايبنا دول مش هيسكتوا عنك بقى؟ يعني هم يناموا في بيوتهم وانت تضحي بصحتك عشان خاطرهم؟ بس يا ابني انا مش تعبانة، انا كويسه اهو الحمد لله. مش تعبانه ازاي بس؟ ده انت بقالك اسبوع على الحال ده، سهر كل ليله لغايه 2-3 على الاقل. كله بسببه يا ابني. نعيده. اسمعي يا ماما. نعم. دي فرصه ان احنا لوحدنا. انا عايز افتح لك قلبي. شاعر انك انت الانسان الوحيد اللي هيفهمني. قول يا ابني، انت مخبي عليا حاجه؟ ماما. نعم. انا بعرف واحده في الجامعه. واحدة مين يا حسن؟ واحدة زميلتي، بنت كويسة قوي يا ماما، لكن بنت ناس أغنية شوية. أغنية ازاي يا ابني؟ لا يعني مش أغنية قوي، يعني أبوها بتاع 80-90 جنيه في الشهر. وهي بتمين لك يا حسن يا ابني؟ جدا يا ماما جدا. وأنا كمان بحس وأنا معاها اني اسعد انسان في الدنيا. لكن ايه يا حسن؟ انا نفسي مش عارف، حاسس بشعور غامض، حاسس ان انا اتغيرت، ما بقيتش اعرف زي زمان ايه الغلط من الصح. لكن يا حسن ده مش اول حاجه يا سيدي. لا من ناحيه الدراسه يعني هتطمني خالص. لا مش قصدي، في ظروف تانية لازم تاخد بالك منها. والله انا ما كنتش عارف انا بفكر ازاي ولا ماشي حد فين. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسن؟ انا عمري ما شفتك بتتكلم بالشكل ده. معلش يا ماما، بكره هتفهمي كل حاجه. تصبح على خير. وانت من اهله. الشيفورليه خلصت يا حاج؟ ايوه يا حاج، خلصت لنا اتغيرت. طب خف ايدك وناض. حاضر يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. كرسي يا واد لعمك يا الصقورني. تشكر يا حاج صالح. جاي منين ان شاء الله يا الصقورني؟ كنت بلف على الدرجات زي العاده. اه ولسه ما تعدليتش؟ مش قلت لك هتطول يا حاج صالح؟ ما تحملش هم النار. وعلى كل انا كلمت لك صاحب الجراج بتاعنا، يمكن يلاقي لك كده عربيه كده ولا كده تطلع عليها. صحيح يا حاج، كتر الف خيرك، ربنا يعمر بيتك. اه وعامل ايه في البيت؟ ما تجيبليش سيره البيت يا حاج صالح. ليه كفر الله الشر؟ ما كنتش طايق اخش يا حاج، كل ما ادخله وابص على العيال الصغيرين وهم متكونين على الكنبه وبيبصوا لايديا الفاضيه اتحسر. بتعز عليا قوي الحكايه دي يا حاج. يا راجل ولا يكون عندك فكر. اللي على فكره ليك عندي طرف كده، خد اهو. ايه الظرف ده يا حاج؟ حطه بس في جيبك وخلينا نكمل كلامنا. لا يا حاج كتر خيرك، انت عملت اللي عليك وزياده. يا راجل ما تدقش، دي سلفيه بسيطه، فردها اول ما ترجع الشغل. لا يمكن يا حاج، ده رزقك وانت مصاريفك كتير. اهدين عليك تردنا ما تفرض. ايه بس اوعى تاكل عليا. لا يا حاج الحاجات دي ما تستحملش هزار، انا لا يمكن اخد الظرف ده. جرى ايه يا اوراني؟ احنا مش اخوات ولا ايه؟ ايوه اخوات، بس الحكايه دي لا. ولا ليه؟ انا عمري ما خدت فلوس من حد ولا هاخد فلوس من حد. اخفى عليك يا اوراني، هو انا برضو حد. ايوه بس يا حاج صالح. بس ولا احزنون يا راجل، ما تخليش مبدح كده وما تكتفنيش. انت صديقي الوحيد، قولي اعمل ايه؟ اعمل اللي تبليها عليك ارادتك. انا ما بقتش فاهم يعني ايه كلمه اراده. انا بحبها يا هشام، بحبها. ايوه بس. بس ايه؟ مش تبص لوضعك شويه؟ قصدك يعني ان انا فقير؟ لا مش قصدي، لكن انا عارف كويس. لكن اللي باين عليها انها بتحبني. متهيألي غير كده. ايه؟ متهيألك ايه؟ متهيألي انها بتضحك عليك. لا مش ممكن، انا احساسي ما يخطئش ابدا. يمكن ظاهرها بيقول كده، لكن انا حاسس بشعورها الداخلي. هي بتحبني بس ايه؟ بس مش قادره تعترف لنفسها. الكلام الفارغ اللي بتقوله ده. ليه؟ لا ولا حاجه. بص كده، مش دي ميرفت اللي جايه من بعيد؟ ايوه تمام هي. لازم خرج من المحاضره. والله جه الوقت اللي شفنا فيها ابو علي ما بيحضرش محاضرات. بلمت ليه؟ هي كلمة الحق زعلك؟ صباح الخير يا جماعة. أهلا. صباح الخير يا ميرفت. إيه يا حسن؟ مالك ما بتردش عليا ليه؟ لا ولا حاجة. ميرفت، أنت عارفة طبعًا إن حسن صديقنا إحنا الاتنين وأعز صديق لينا كمان. طبعًا، وإذا عايزة كلام ميشا؟ الأصدقاء مش لازم أبدًا يخبوا على بعض أسرار، بل بالعكس لازم يساعدوا بعض على حل مشاكلهم. قصدك إيه يا هشام؟ استنى أنت بس شوية. في إيه يا هشام؟ حسن كان بيفتحني دلوقتي في موضوع يخصك يا ميرفت. هشام مال وشك احمر كده ليه؟ يا اخي احنا اصدقاء العمر، الا اذا كنت بقى بتعتبرني غريب. ما تحاولش تحرجني يا هشام. جرى ايه يا جماعه؟ انتوا بتعملوا مؤامره ولا ايه؟ يا ستي ولا مؤامره ولا حاجه، بس هو في حسن اللي غاوي غموض. الحكايه ما فيها ان حسن يعني زي ما تقولي عايز يطلب ايدي. الله هشام انت اتجننت؟ برضه لسه بيتكسف زي النوم. لكن الحكايه دي مفاجاه شويه. انا عارف طبعا شعورك ناحيته، انا قوي الملاحظه زي ما انت عارف. الله بتجري ليه؟ تعالي رايح فين يا ميرفت؟ عاجبك كده؟ اهي ماشي وما قلتش هشوف وشها تاني. ثم تعالى هنا انت ازاي تتجرأ وتتكلم بالثاني؟ برضو يا حسن انت مش واثق فيا. انا حبيت احطك قصاد الامر الواقع. بيقولوا في الامثال البلدي السكوت علامه الرضا، مش عندكم كده؟ عندنا يعني ايه؟ لا ابدا ولا حاجه مش قصدي. على العموم التصرف بتاع مرغد ده كان تصرف طبيعي جدا. اي هند لازم تتكشف وتجري، وكونها جريت وما قالتش كلمه معارضه واحده ده دليل قاطع على انها موافقه. تفتكر؟ طبعا بكل تاكيد. الخطوه الجايه بقى من ناحيتك انت يا حسن. ازاي؟ يعني عيب نعمل ايه؟ تتصل بوالدها على طول. ايه؟ انت مجنون؟ ازاي اعمل كده؟ طول عمرك هتفضل متردد كده، وفي النهايه مش هتوصل لحاجه ابدا. انا ما اتعودتش على الرعونه يا هشام. انا طول عمري عارف الخطوه قبل ما اخطيها هتكون فين. يا سيدي خلاص، ما انت متاكد اهو من كل حاجه. لا، المره دي انا حاسس زي ما اكون ماشي في ضباب. دي تجربه غامضه قوي يا هشام، ومش عارف هتكون عواقبها ايه. اختار بقى طريق من اثنين، يا تعيش طول عمرك في حرمان من مرفت، يا تبقى شجاع اكتر من كده. لكن هو صرح لي، قال لك انه عايز يخطبك. ايوه يا بابا. وانت ايه شعورك من ناحيته؟ والله مش عارفه يا بابا، لكن في حاجه خفيه جوه في نفسي بتخليني مياله اليه. وهو شاب كويس جدا يا بابا، انسان مثقف وراجل بمعنى الكلمه، مش هايف ابدا زي بقيه الولاد اللي بشوفهم. الله، انت مش بتقول انك ما بتعرفيش ولاد غيري؟ لا يعني قصدي اقول لحضرتك ان في بعض زملاء بيبقوا كده. في مثلا واحد زميلي اسمه هشام، ولد كويس قصدي شخصيته يعني، لكن في حاجه غريبه قوي بتخليني انفر منه. انا مش عارفه ازاي هم اصحاب بعض. قصدك مين؟ حسن وهشام، اصلهم اصدقاء الروح بالروح. حسن ده من عيلة؟ يظهر كده يا بابا، لكن ضروري من عيلة، وإلا ما كانش جرؤ إنه يتقدم لحضرتك. طب والوضع إيه دلوقتي؟ لو جالي مثلا أقول له إيه؟ أنت يعني موسع عليه؟ مش عارفة يا بابا، مش عارفة. قصة أورن يا فندم. الله، إيه اللي جابه قصة أورن يا بابا؟ أنا ما قلتلكيش ولا إيه؟ لا، ده أصله جالي في الشركة وقال إن عاوز أشوف له شغلة. وعملت له حاجة؟ أنا وعدته إن أكلم له حد يشوف له شغلانة. إيه؟ والاسم يا بابا؟ والله لسه يا مرزق، لكن بدور. حاول يا بابا بكل جهدك. عم أوراني راجل طيب وكان مخلص جدا لينا. والله على قد جهدي يا مرزق. مساء الخير يا سعادة البيت. مساء الخير يا أوراني، اتفضل. إزيك يا ست مرزق؟ إزيك أنت عم أوراني؟ وإزاي الأحوال؟ الحمد لله استمر. انا اسف يا اورني، لسه لغايه دلوقتي مش قادر الاقي لك حاجه. معلش نصيبنا كده. بابا انا عندي فكره، تعال معايا يا عم اورني. على فين استمر؟ تعال معايا على اوضه المكتب. هتعملي ايه يا مرزا؟ هكلم هشام زميلي، كان قال لي مره انهم عايزين سواق في البيت. كده يبقى كويس. حاضر. خليهم يتفضلوا هنا في الصالون. حاضر. مساء الخير يا سعادة البيه. اهلا وسهلا. مساء الخير. انا هشام ثالثه هندسه. الاستاذ حسن بكالوريوس. اهلا وسهلا، تشرفتم. اهلا بيك يا فندم. طبعا احنا عارفين ان سيادتك مودرن وروحك شابه وبتقدر كفاح الشباب. ايوه طبعا طبعا. الموضوع يا فندم باختصار وعلشان ما ناخدش كتير من وقت حضرتك، ان صديقي الاستاذ حسن معجب جدا بكلمتكم مدموزيل ميرفت. انا بلغني كده يا من ميرفت نفسها. خلاص يا عم كل حاجه ممهده، حظك هايل. شوف يا استاذ حسن، انا ما يهمنيش غير الاصل، ما دام بنتي تعيش في وسط عيله كريمه ووسط راقي خلاص. طبعا يا فندم طبعا. اتكلم يا اخينا. اتكلم اقول ايه بقى؟ انت هتخلص في اخر السنه دي يا حسن مش كده؟ ايوه فندم. ولو تشتغل فين؟ في شركه بابا طبعا. هو والدك عنده شركه؟ عضو منتدب يا فندم. هشام كفايه بقى. تعال من هنا يا عم اوراني، تعال بابا. اه باردون. تعال يا مرزا. تعال يا أورن. معلش يا بيه أفوت أنا وقت تاني يا الله. بتعمل إيه هنا يا حاتم؟ الله أنت تعرفوا بعض ولا إيه؟ الأستاذ حسن والأستاذ هشام زمايلي في الكلية يا عم أورن. أما صدفة غريبة صحيح. وما قلتليش ليه قبل كده يا حسن إن الست ميرفت تبقى ولا مؤاخذة زميلتك؟ ما جاتش مناسبة يا بابا. أما حسن ابن الذكر يا سعادة البين. ايه الكلام اللي بتقوله يا ابن عندي؟ ايوه يا فندم لسه اورني يبقى ابويا. وازاي يا فندم تسمح لنفسك انك تتهجم على الناس في بيوتها بالشكل ده؟ انا مش هجمتش على حد يا استاذ رأفت. انا مش فاهم حاجة ابدا. ابنك يا سيدي بيتجرأ ويجي يخطب بنتي. ابني فندم حسن. بس يا فندم اورني خد الولد ده من هنا وما تورنيش وشك ابدا. مفيش داعي يا رأفت دي. يلا يا رأفت يلا يلا بينا يا يا فندم هدي نفسك شوية. انت لسه واقف انت كمان؟ لا يا بابا هشام مش منه. اسمح لي اشرح لسيادتك الموقف كله. شرح ايه ثاني بعد اللي عملتوه؟ انا حبيت اسوق الولد ده. حبيت اعرفه مين هو بالظبط قبل ما يتمادى في مضايقه مدموزيل ميرفت اكتر من كده. على حساب كرامه الناس. اللي خسرته سيادتك يا فندم اكتر من اللي خسرته بكتير. ازاي الكلام ده؟ قصدي اقول ان مدموزيل ميرفت هي اخرى كان ممكن تنخدع في الولد ده. انا مش فاهم حاجه ابدا. يا فندم اسمح لي اقول لك ان العائلات الكبيره لوحدها هي اللي تقدر تفهم بعض وتحرص على مصلحه بعض. وانا حبيت اضرب عصفورين بحجر. من ناحية اوقف الولد حسن ده عند حده ومن ناحية تانية احافظ على وضع مرفة كبنتي من عيلة هاي. اتفضل اتفضل يا ابني اقول اتفضل قولي لمحمد يجيب قهوة للشام يا مرفة. حاضر يا بابا حاضر. انا نسيت اقول لك يا بابا ان انا طلبت سلفة على مرتبي من الشركة وحتيجي بكرة وننزل سوا وندفع اول قسط على طول. يا سلام مين كان يصدق ان انا على اخر الزمن هبقى صاحب عربية واشتغل عليها حر نفسي. يا بابا انا لسه مصر على رأيي مفيش لازمة بقى انك تشتغل. انا الحمد لله مرتبي يكفي وزيادة زائد انك محتاج للراحة. ما تقولش كده يا حسن انت يا ابني شغلك لنفسك لكن انا كمان لازم اشتغل. انا بحب الشغل وما اقدرش اقعد ساكت في البيت. الا اذا كنت بقى مستعار الناس تقول ابو الباشمهندس حسن بيشتغل سواق تاكسي. مش معقول يا بابا ما تقولش كده. فاكر يا حسن ايام ما طردني صاحب العربية اللي كنت بشتغل عليها عشان الرفرف انكسر. يا سيدي ما انت لقيت شغل بعديها بشهر ولا شهرين. البركة في الحج صالح واخواننا بتوع الجراج كلهم ناس معدنهم ذهب وقفوا جنبي لغاية ما جه الفرج. اندهلي مدام مرفت. افندم انا ما احبش ان اي مهندس او مهندسه يتلاعبوا بوقت الشركه يا مدام. الشغل عندك بقاله 15 يوم ليه ما خلصش؟ معلش اصلي كنت مشغوله شويه. تقدر تقولي لي ايه اللي بيشغلك على عملك؟ اصلي هشام سقط في البكالوريوس امبارح. النتيجة طلعت. والله الشركة ملهاش دعوة بخصوصيات حياتك الزوجية. أرجوك مرة تانية ما تخليش حياتك الشخصية تتدخل في عملك. سيادتك مالكش حق تكلمني باللهجة دي. بصفتي رئيسك لازم ألفت نظري في مصلحة الشغل. تفضلي. احنا طريقنا مختلف. رايحة فين يا ميرفت؟ ما تسيبنيش يا ميرفت. انا محتاج لك انا محتاج لك. ما تسيبنيش ما تسيبنيش. استمعتم الى تمثيلية لن ننسى كتبها للإذاعة سمير سرحان. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد البديع العربي، عبد الرحيم الزرقاني، رفيع الشال، كمال حسين، هدى زكي، عصمت محمود، محمود عزمي، سعيد خليل، إبراهيم سعفان، وسيد الأرض. ساعد في الإخراج كمال سرحان. لن ننسى تمثيلية من إخراج أنور عبد العزيز.